فقال هذا لما يعد الفرق البدع لم يعد الجهمية، فقال هو الجهمية، قال الجهمية ليسوا فرق المسلمين. نعم. انتهى بعض الأرقام. طيب بخير إن شاء الله، الحمد لله.